بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح للجميع؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فوق ما يثني عليه عبده. اللهم تم نورك فهديت ولك الحمد، وعظم حلمك فغفرت ولك الحمد، وسقت يدك فأعطيت ولك الحمد. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. تبدع عبادك بالنعم قبل استحقاقهم، تجيب المضطر وتكشف الضر. يا قريب يا مجيب، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. صلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام الغر المحجلين محمد بن عبد الله، على آله وصحبه ومن والاه، ومن سار على هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، حياكم الله أخواتي، أحييكم بتحية دار السلام، بتحية أهل الجنان، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت يقول أن الصوت غير واضح أو متقطع بعض الأخوات. الأخت مهاجرة نادرة، الصوت جيد. أعطيك الميكروفون أخت مهاجرة. الآن الصوت أفضل. طيب، الحمد لله، الحمد لله القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، خير قدوة وأسوأ القائل: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. خواتي، موضوع دورتنا بإذن الله تعالى التعامل الأسري في الحياة الزوجية، وهذه من المطالب الشرعية التي أمرنا الله بها، حيث أن الزواج مطلب شرعي من أوثق العلاقات وأقوى الروابط في حياة العبد وأقوى المدة. فالزواج ليس مشروع مؤقت أو ليوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ولكنه مشروع العمر، مشروع العمر. فمن أراد أن يقبل عليه فليقدم عليه بجدية، حيث أن هذا المشروع لن ينتهي بإذن الله، يعني يقدم عليه وهو في نيته أن لا ينتهي هذا المشروع، مشروع العمر الذي سينعقد بكلمة من الله، ثم بعد ذلك يستحل بهذه الكلمة الخروج. وهذا المشروع أخواتي اللي هو مشروع الزواج، الأرباح المرجوة في هذا المشروع هي السعادة الزوجية والحياة الهانئة. يعني جميعنا نطمح إلى أن تكون حياتنا الزوجية سعيدة وحياتنا مطمئنة هانئة مستقرة. أما هذا المشروع كما له أرباح مرجوة، كذلك هناك خسائر متوقعة كأي مشروع. ممكن المشروع يكون له أرباح وممكن يكون له خسائر. فالخسائر المتوقعة: بعض الخلافات أو بعض المشاكل أو بعض الصدامات، وهذه متوقعة يعني في كل بيت، لن يخلو منها بيت. وهذا الأمر يجب أن لا ينقص الاحترام بين الزوجين. يعني هذه الخسائر أو المتوقعة اللي هي الخلافات والمشاكل والصدامات، تستمر الحياة مع هذه الخلافات ومع هذه المشاكل ومع هذه الصدامات في بعض الأحيان، إلا أنها لا تمس الاحترام بين الزوجين. لأن لو أن هذا الأمر غير متوقع مثل الخلافات أو المشاكل أو الصدام، لقلنا أن ممكن أن تكون نتائج هذه المشاكل والصدامات أن تنقص الاحترام، ولكن هذه نتائج متوقعة بل ان لن يخلو منها بيت، يعني لن تدخلين على مشروع الزواج وانت تتوقعين ان بيت سيستمر دون مشاكل، هذا استحاله استحاله. لو خلى بيت من المشاكل لخلى بيت النبوه، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك كانت خلافات وبعض المشاكل، ولكن هذه المشاكل لن تحل بدراسه نظريه او قراءه كتاب او تجارب او غيره او غيره، لا، بل ان يعني احيانا سبحان الله يضعون كتب لحل مشاكل معينه، وهذه القواعد او النظريات الذين يضعونها لابد ان تكون لها شواذ، بل ان اغلبها لا تنطبق على جميع البيوت. يعني مثال، يعني المشكله اللي تنحل عندي ليس بالضروره ان تنحل عندك بنفس الطريقه، لذلك لن نستطيع ان نضع قاعده معينه لحل المشاكل. الملاحظ أخواتي أن هناك العالم أجمع يشكو من التفكك الأسري والضعف في التعامل بين الزوجين وارتفاع نسبة الطلاق والفرقة والنفرة، يعني سبحان الله هذا الأمر يعني عالميا منتشر، ولكن يعني إذا كان في ديار المسلمين هذا هو العجب، يعني أو أنه قد يعني يعاني العالم كله من هذه المشاكل، وهذه مشاكل طبيعية، لكن ارتفاع هذه المشاكل بهذه النسبة في الديار الإسلامية هذا اللي يقلق الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأن هذه الأسباب لو بحثنا عنها لوجدناها يعني تندرج تحت يا إما أنانية ضيقة بين الزوجين، يعني كل واحد يبي مصلحته، يبي نفسه، أهم شيء هو أهم شيء مصلحته، أو عادات قبيحة تكون عادات بالمجتمع تكون قبيحة، يعني تفرض على الزوجين أمور معينة تؤدي إلى مشاكل بيناتهم، أو ثقافات وافدة عبر القنوات أو غيرها. ممكن أن الزوجين الحين الذي يقلدون الممثلين والممثلات يبون الزوجة تبي كلام طيب أو كلام رومانسي أو غيره من هذه اللي بالحلقة قال لها وأنا ما قال لي، من هذه الأمور، فتكون الثقافات هذه وافدة عبر قنوات أو غياب الخلق الإسلامي، الخلق الديني، الآداب الإسلامية والدينية في البيوت، بل إن ابتعد الناس البعد الكبير عن تطبيق شرع الله في بيوتهم، وهذا من أكبر العوامل التي أدت للخلل في البيوت ديار المسلمين ديار المسلمين. لذلك سبحان الله يعني لا يخفى على الجميع أن هذا الأمر أدى إلى تفكك أسري في بيوت ظاهرها الإسلام، ولكن هي لا تتعامل بالإسلام. كانت التأثير المباشر على هذه البيوت وسائل الإعلام، وهذا ما يخفى على أحد أن وسائل الإعلام وسعت الفجوة بين الرجل والمرأة، وكانت الحرب بينهم كأنها لا تنتهي، بل أن كثير من النساء والرجال يدخلون على عشر الزوجية وهم يعتقدون أنهم داخلين حلبة ندية أو مصارعة بينها وبين الزوج، من سيغلب هي أم الزوج، وهذا الأمر طبعا جعل الفجوة بين المرأة والرجل تزداد، وكأن الحرب بينهم لا تنتهي، بل إن وسائل الإعلام مسخت الحقائق وضخمت الخلافات وهولت فيها، وزينت للمرأة عصيان الرجل وزينت الرجل خيانة المرأة، مما أدى إلى أن الحياة الزوجية أصبحت سلسلة من التوعدات والاتهامات، واحد يتهم الآخر، واحد يتوعد الثاني، كأنهم ليس شركة داخلين شركة، بل أن كل يفكر بنفسه، بل أن يريد أن يتشفى من الآخر، أصبحت الصراعات دائمة، وهذا ما يدعو للعجب أن يكون بين ناس مسلمين بيدهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون حياتهم بهذه الغرابة التي تشبه كثيرا من بيوتات الدول الأجنبية أو الأسر الأجنبية. وهذا أخواتي يعني منتهى البعد عن تحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها. لذلك أخواتي لن تجدين حلول في نظريات معينة أو في كتب معينة أو قواعد معينة إلا بالرجوع إلى الأصل الذي خلقنا من أجله، وهذا هو أصل الخلل. أصل الخلل عندنا أن كل إنسان منا أو كل عبد منا لم يقم بالمهمة التي خلق من أجلها، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لمهمة جليلة نعلمها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا هذا المفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى، كثير من الناس لم يتعامل مع بعضه البعض من ضمن من هذا المنظور اللي هو العبودية، بل إن نحن سنبدأ دورتنا بإذن الله على هذا المفهوم اللي هو تحقيق أو تأصيل قاعدة ثابتة نسير عليها في الدورة حتى نستطيع أن نجد الحلول المرجوة بإذن الله تعالى للخلافات الزوجية، أو أن نأخذ الأرباح المرجوة بالسعادة الزوجية والحياة الهانئة السعيدة. طيب، فلذلك لابد أن نرجع للأصل الأصيل اللي هو السر أو الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا العبودية. فما هي العبادة والعبودية؟ احنا قلنا اخواتي مرات سابقة، يمكن اهل الصفاقس الوحيدين اللي هم حضروا دورة التعامل الاسري جزء منها، لكن ما في باس ان احنا نعيد اخواتي نرجع للاصل ان احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. والعبادة مثل ما طبعا اجمعوا العلماء على تعريفها اللي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من نوايا واقوال وافعال. لكن انا شوي سريعة اخوات، ولا مفهوم الكلام؟ الرجاء يعني توضيح هذا الأمر للسائل صغيرة. مفهوم الكلام ولا في سرعة؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب نكمل، فنرجع مرة ثانية للغاية التي خلقنا من أجلها وهي العبودية. هذه قاعدة سنسير عليها في الدورة بإذن الله تعالى. فإذا كنا مخلوقين للعبادة ووظيفتنا العبودية، سنتعرف على العبادة والعبودية، ثم ننطلق من هذا المنطلق لمعرفة التعامل الأسري المرجو للعبد. فالعبد يتعامل تعامل أسري في كل حياته يحقق هذه الغاية التي خلق من أجلها. فبداية الأمر أن نحقق العبودية. العبودية أخواتي هي البحث عن مراضي الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، وحقق هذه المراضي على مراد الله وليس على مرادنا. يعني نحن نسير إلى الله وكلنا سائر إلى الله. قد وضحت هذا الأمر حين جئتونه، يعرفون معنى العبودية، أن نسير إلى الله بالمقادير التي قدرها الله علينا. يعني عندك زوج أو ما عندك زوج، عندك أموال أو ما عندك، هذه كلها مقادير. عندك جمال أو ما عندك، هذه كلها مقادير يقدرها الله سبحانه وتعالى للعبد. عندك مال أو ما عندك، عندك أبناء أو ما عندك، هذه كلها مقادير. فنحن نسير إلى الله بالمقادير التي قدرها الله علينا، نبحث عن مراضي الله في كل صغيرة وكبيرة، طيب، حتى نلقى الله. هذه هي العبودية وهذه هي وظيفتنا. فالعبد يبحث دائما عن مراضي من يملكه في كل صغيرة وكبيرة، وهذا مقتضى العبودية. يعني مقتضى، لأنك عبد لازم تبحث عن مراضي سيدك. فبالتالي حق المالك اللي هو نحن عبيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو من يملكنا، فالمملوك لا يخرج عن رضا مالكه، لا يخرج عن رضا مالكه، بل إن للمالك حقوق ملك هذا إذا اشترى، فما بالك بمن خلق؟ أحق بالملك وأحق بالتصرف. لذلك كان على المملوك أن يبحث عن مراضي سيده في كل صغيرة وكبيرة. فنأخذ أمثلة من أنماط العبودية أو أنماط البحث عن مراضي السيد أو مراضي الله سبحانه وتعالى. طيب، عبوديتنا مثلا لو ضربنا مثال في الطعام، في الطعام عبوديتنا في الطعام أن نأكل مثلا، في عبوديات فرض وفي عبوديات سنن أو نوافل. طيب، يعني عبوديتنا بالأكل أن نأكل باليمين، هذه فرض. ثم بعد ذلك سن الله، هذه نافلة. ثم بعد ذلك كل مما يليك، هذه نافلة. لقيمات يقضن صودك، هذه نافلة. هذه كلها عبوديات. عبوديتنا بالنوم أن ننام على الجنب الأيمن. ثم بعد ذلك عندنا أن ننام على وضوء، أن ننام يعني نقرأ الأذكار، بسمك اللهم وضعت جنبي، وهذا من هذا القبيل. طيب، عندنا عبودية في الحزن، لا نشق الجيب، لا نفخط على مقادير الله، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. عبوديتنا بالنعم، الشكر، أول شيء معرفة النعم، ثم نسبها للمنعم، ثم بعد نسبتها معرفة النعم ونسبها للمنعم، ثم الشكر يكون بانتصار للقلب والهجم باللسان، ثم عمل بالأركان باستخدام هذه النعمة في مراضي الله. عبوديتنا في الأمر والنهي، عبوديتنا عبودية. طيب، الحين نبي نوصل حق المنطلق اللي راح ننطلق منه بالدورة، عبوديتنا بالزواج. هل نحن حققنا العبودية بالزواج؟ هنا يكمن أصل الابتلاء أو أصل المسألة أو أصل المشاكل تبتدئ من هذا الأمر. هل نحن حين قدمنا على هذا المشروع اللي قلنا أن احنا نتوقع فيه الأرباح المرجوة ونتوقع فيه الخسائر الممكنة أن تكون كذا وكذا وكذا، طيب أنت لما أقبلت على مشروع هذا، المشروع الزواج أو شركة الحياة هذه، هل أقبلت عليه وأنت تريدين رضا الله بداية؟ هنا يكمن الخلل. كثير منا بدأ هذا المشروع دون البحث عن مراضي الله، فلابد هنا أن نعاني بعد ذلك من نتائج البدء بغير مراضي الله، لابد أن نعاني. لذلك عبودياتنا في الزواج تبتدي من النية. أنت نيتك في الزواج، هل بحثت عن مراضي الله في النية؟ ما هي النوايا الزواج؟ مثال راح نذكر لك نوايا الزواج. نية، أول نية أني أمتثل لأمر الله، أني أتزوج لأن الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن احنا نقوم بهذا الأمر، وهو انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم. فهذا أمر من أوامر الله، وأنا مقدمة على الزواج امتثالا لأمر الله. هذه أول نية. ثم النية الأخرى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن النكاح أو عن الزواج؟ تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يدك. فهل نحن حين أقدمنا على هذا المشروع بحثنا عن ذات الدين تربت يدك، أو أن إحنا فكرنا بالأموال أو الحسب؟ هذه ما في باس أن إحنا نأخذها، ولكن هل كان همنا رضا الله في هذه الأمور، أم كان رضا أنفسنا؟ هل هذا يناسب دخلي؟ أنا بيعيشني ببيت لوحدي، بيعيشني بسيارة، بيبني سيارة، بيبني كذا، بيوفر لي كذا، هل هو جميل؟ هل هو ذات دين؟ هل هو ماذا كانت نيتك حين تزوجتي؟ ثم بعد ذلك من النوايا اللي ينويها العبد الذي يبحث عن رضا الله، من النوايا الصحيحة التي يسعى إليها، هي سرور النبي صلى الله عليه وسلم وتكثير سواد أمته، بأن يكون مضاهاته صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فرسول صلى الله عليه وسلم ينصح بالزواج من الودود، الودود التي تتودد للزوج، الولود التي تكثر بالإنجاب، فإني مكاثر بكم الأمم. فهل نيتك لما تزوجتي أن أنت تكاثرين، أنك تفرحين الرسول وتسرين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك تأتين بالأبناء الكثير حتى يتباهى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الأمم؟ هل نيتنا كذلك من النوايا اللي تنوينها في الزواج قصد البصر وإحصان الفرج عن الالتفات إلى ما حرم الله؟ هذه من النوايا الصالحة، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فهنا بين لنا نية صالحة اللي هو قبض البصر وحسن الفرج. هل أنت لما قدمت على الزواج كانت هذه نيتك؟ ثم من النوايا كذلك الصالحة استمرار العمل بعد الموت. نحن الجميع نعلم أن ينقطع عمل ابن آدم، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الزواج. لماذا؟ سبحان الله، لينسأ له في أثره، ليستمر أثره بعد مماته، يستمر سبحان الله يكتب له الأجر حتى بعد موته. ثم الثواب على قضاء الوتر، هذه من النوايا الحسنة كذلك بالزواج. يعني شنو القضاء الثواب على قضاء الوتر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أي أن الرجل يأتي أهله بالفراش ثم يؤجر على ذلك. فأنت سبحان الله، طبعا الرجل والمرأة يؤجرون على هذا الأمر، لأن سبحان الله في هذه العملية حصانة للمجتمع، حصانة للمجتمع. كذلك أجر المرأة في نفقتها وتسوتها ومسكنها، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق نفقة، هذه بلغيها حق الرجال عشان يعني سبحان الله تأخذين حقك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجريت عليها حتى أجرت عفوا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأة، يعني حتى لقمة ترفعها إلى فيه امرأتك تؤجر عليها، سبحان الله، فما بالك بالنفقة وهي أساسا واجبة على الرجل. طيب، كذلك من النوايا الصالحة في الزواج استجلاب عون الله. تعلمون أخواتي أن الله سبحانه وتعالى يكون في عون الأب في مواضع كثيرة، لكن سبحان الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن أن ثلاثة على الله تعالى عونهم، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ولا يوجب أحد على الله، أوجب على نفسه أن يكون في عونهم. من هم الثلاثة؟ المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، المكاتب يعني يريد أن يفك عتقه الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هذول الله سبحانه وتعالى تعهد على نفسه وسبحان الله أنه يكون في عونهم. كذلك أخواتي من النوايا الصالحة أن تكونين أنت خير المتاع، خير متاع الدنيا، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع، خير متاعها المرأة الصالحة. يلا خلينا نشوف، هل أنت المرأة الصالحة؟ هل أنت يا أختي المرأة الصالحة ذات الدين اللي قال عنها طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هني يكون الاختيار على مراضي الله أنه هو يظفر بذات الدين. فهل أنت ذات الدين؟ تعرفين من هي ذات الدين؟ ذات الدين التي تبحث عن مراضي الله، لا عن رضا نفسها ولا ذاتها ولا الناس ماذا تقول عنها، ولا انها يعني تنتظر من الزوج انه هو يعاملها معاملة حسنة حتى تعامله معاملة حسنة. لا، ذات الدين هي التي تعمل لله سبحانه وتعالى، تعمل تؤدي الذي عليها والذي لها، يعني شنو تؤدي الذي عليها، يعني واجباتها تؤديها كاملة، وحقوقها تسألها الله ما تسألها البشر. احنا الحين خلينا نكون صريحين، عاد لو ان سبحان الله تعاملتي مع الزوج، في اخوات يعني طبعا هذا من واقع التجارب والاهل يعني، واحنا الله يعفو عنا جميعا، في امور كثيرة تقولين ان انت عملتي معاملة حسنة ولكنه لا يستحق هذه المعاملة، هو سيء الخلق، او هو انا اعطيته وهو ما اعطاني، انا تعبت وهو ما قدرني، انا اريد المقابل، و و واخر شيء كلمة ما يستاهل. واضح؟ ها، في ناس تقول كذي ولا ما في؟ احنا غالبا مع الزوج بس هو لو قلت لحق من الاخوات يا اختي حقه، حق انك تتزينين، حقك ان ترضين بالفراش، حق انك تعملين كذا، حق ان تخدمين، حق لا تكلمتي انه هو حقه، قالت لك بس هو عدل ولا لا؟ لازم هالبس هذه، لازم ان احنا في جملة اعتراضية عندنا. طيب اخواتي، هناك قاعدة لابد ان نمشي عليها، بل هناك قواعد، اذا احنا نريد ان نحقق الارباح المرجوة من هذه الشركة نمشي على القواعد هذه، نتفق عليها اولا. موافقين ولا موافقين؟ يلا بسرعة تقولي موافقين ولا موافقين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب نبتدي بالقاعدة الاولى، انه يجب ان نعرفها، القاعدة الاولى اللي هي تحقق لنا النتائج المرجوة من الدورة. اول شيء انك تعملين هذه القاعدة اللي قلتها قبل شوي، طيب انك تعملين وتقولين ما يرضي الله لانك تريدين رضا الله والجنة. يعني تتعاملين مع الزوج وتقولين، يعني تعملين وتقولين ما يرضي الله، مو ما يرضيك انتي، مو تردين عليه مثله ولا انك تعاملينه بالمثل، لا، سوين اللي يرضي الله. طيب اللي يرضي الله احيانا يجعل في قلبي حرقة، صح؟ احيانا يضايقني، طيب لكن انت تريدين رضا الله والجنة، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. فبالتالي إذا أنت تبحثين عن رضا الله والجنة حقيقة وتحققين العبودية التي خلقت من أجلها حقيقة، لن تسألي المقابل من المخلوقين. شلون؟ أحسنت يا أخت مهاجرة لربها أنك كتبت القاعدة الأولى. هذه القاعدة الأولى، أن أنت الحين تفعلين ما يرضي الله، طيب تريدين رضا الله والجنة. هذه رضا الله والجنة شيء عظيم وشيء كبير. الناس يعني سبحان الله قدمت أرواحها من الصحابة والتابعين وغيرهم غير، قدموا أرواحهم للوصول لهذه الغاية. أنت في معاملتك لزوجك، لأن احنا نعلم من صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت أن أبواب الجنة شاءت. طيب أنت الحين تبين الجنة، رضا الله والجنة، فلا تنتظرين أن يكون الزوج خلوق أو أنه كريم أو أنه يعاملك معاملة حسنة أو أي شيء بعد رضا الله والجنة، يعتبر زيادة عن حقك. أنت خدت حقك بأنك تريدين رضا الله والجنة، لا تنتظرين مقابل من الزوج أو في التعامل. موافقين على هذه القاعدة؟ أن احنا نعمل لله، نتعامل لله، نقول ما يرضى الله ونفعل ما يرضى الله، لأننا نريد رضا الله والجنة. فبالتالي أي وحدة تشتكي من زوجها معناتها أنها مو قاعدة تحقق هالقاعدة. واضح؟ لا تقولي لي بس، لا تقولي لي هو، لا تقولي لي كذي. احنا الحين نبي رضا الله والجنة عشان نحقق العبودية. طيب القاعدة الثانية أن الكمال لله. القاعدة الثانية تقول أن الكمال لله، يعني يا أختي لن تحصلي على زوج تفصال، يعني تفصال يعني شفتي لما تروحين الخياط وتقولين فصل لي الموديل هذا على كيفي، لن تحصلين على زوج تفصال في دينه أو في خلقه أو شكله أو وظيفته أو تعامله. أن الكمال لله، لن تنالي، يعني ما في وحدة تحط مقاييس لزوج معين ويطلع الزوج بالضبط نفس المقاس اللي هي بغته أو أرادته. طيب لن تحصلي على زوج كما تحبين أو تريدين. فبالتالي يعني لابد أن تحطين في اعتبارك أن أنت من بيت وهو من بيت، صح؟ فهناك اختلاف البيئات، اختلاف الطباع، اختلاف التربية، اختلاف الثقافات، اختلاف في أمور كثيرة. أنت يا مرأة أصلاً كان عندك أمور كثيرة مطلقة، يعني مثلاً أنا على كيفي أني أطلع وأروح وأي وأمسك التليفون وأسهر وأنام على كيفي بالوقت اللي أبي قبل أتزوج، صح ولا لا؟ أصبحت حين تزوجتي مقيدة، يعني مو على كيفك تطلعين ولا على كيفك تنامين ولا على كيفك تجلدين، لابد أنك تبحثين عن ماذا؟ عن الأمور اللي تناسب حياتك أو زوجك أو بيتك، صح؟ فأصبح يعني ما لازم إن أنا كان مثلاً قبل الزواج أستطيع أن أخرج كل أسبوع، عندي خروج مع نزهة مع صديقاتي أو زميلاتي، عندي روحة سوق أو مطعم، عندي عندي عندي مثلاً رحلة، عندي هذه الأمور أصبحت مقيدة بالنسبة للزوجة، صح؟ فبالتالي أنت حطي في اعتبارك أن الزوج كذلك تقيد في أمور وأمور، فلا تلزمين بالكمال، لا تنتظرين من الكمال. فالرجل والمرأة يفتقدون الكمال، الكمال مو موجود إلا في الله، فهو من كمل في جانب نقص من جانب آخر، وكذلك المرأة لن تكمل، إن كملت في جانب ستنقص في خصلة أخرى أو جانب آخر. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا ما يكره، يعني لا يمكن ان نكون مثلا جميع خلقها او كل اللي فيها سيء، اكيد ان فيها اشياء تناسبه، فهناك اشياء تتناسب معك وهناك اشياء لا تتناسب معك. كذلك المراه يعني ان كره منها خلق وجد فيها خلقا مرضيا لا تكاد تخلو ولا تكاد تكمل. طيب فلن تجمع خصال الخير جميعا ولن تفقدها كلها. لذلك القاعدة الثالثة تقول لا بد من التنازل، لا بد من التنازل. هناك سلوك تحاول المرأة تغييره في الرجل، يعني بما ان اختلاف البيئات واختلاف مثل ما يقول الثقافات واختلاف البيوت واختلاف التربية، فهي تصطدم في بعض الأمور مع الرجل، تحاول تغيير بعض السلوك في الرجل أو بعض الطباع أو بعض الثقافات، ثم كذلك الرجل يستطيع أن يغير بعض الأمور في المرأة. طيب، ولكن هناك بعض الأمور يجب أن نتعايش معها أو نتعامل معها كما هي. يعني لا يمكن أنك راح تغيرينها 180 درجة استحالة، فراح تغيرين في أمور وهو راح يغير في أمور، فلا بد من قبول الزوج كما هو لا كما نحن نريد. لابد من قبول الزوج كما هو لا كما نحن نريد. فالمرأة وافقت على الزواج بعد الرؤية والخطبة، طيب، وافقت على شكله، وافقت على اسلوبه، وافقت على هيئته، وافقت على بعد ما سألت عنه، وهذا يلزمها ان ترضى بما فيه من طباع واختلافات، يعني لابد ان تصبر وتحتسب هذا، ثم تبدأ الطباع بالتسارق. يعني شلون؟ بعد فترة من الزواج راح بدون شعور انت راح تجدين نفسك تغيرتي في مساحة معينة من خلقك او من تصرفاتك، اصبحت موالمة او مطابقة تماما كالزوج، وكذلك الزوج بالتجاذب وبالمسارقة راح تجدين كل الزوجين سرق من طباع الاخر ومن سلوك الاخر واهتمامات الاخر ومحبوبات الاخر، فتجدين ان الازواج في بعد مرور سنوات تجدين فيهم حتى من الشبه شكلهم، عدل ولا لا؟ كثير من الأزواج كأنهم أصبحوا يشابهون بعض، هم يشابهون بعض بالطباع أكثر. ولابد أخواتي أن نعلم أن كما أن المرأة شخصية مستقلة، طيب، من باب أولى أن يكون للرجل كذلك، فلا نطلب أن يكون نسخة طبق الأصل منها، استحالة، فهذا صعب وشاق بل محال. فهي تحب لون مثلا وهو يحب لون آخر، وهي تحب الحرارة وهو يحب الدفء، طيب، نحب البرودة، فنترك مساحة بين الطباع وبين الثقافات وبين السلوكيات غير قابلة للتغيير. يعني هناك مساحة لابد أن تترك كما هي، طيب، فنخلي مساحة قابلة للتغيير. يعني معناتها خلاص، يعني أعرف واحدة، مثال يعني بقول لكم بالمثال يتضح المقال، أعرف واحدة من أول ما تزوجت زوجها وهي تحاول ان هي تعلم ان يكون لهم يوم في الاسبوع يطلعون للنزهة، طيب، ثم بعد ذلك مرت الايام وهي مرة تزعل ومرة تروح بيت اهلها ومرة ما ادري اخت مهاجرة يطلع لي بالشاشة ان الغرفة وصلت طاقتها القصوى في الاستيعاب، ما ادري هل انت اللي كتبتي ولا ام جهد؟ باذن الله تعالى، باذن الله. اكمل اكمل اكمل، او هناك خلل؟ اكمل المحاضرة الدرس. طيب، مثل ما قلنا اخواتي، هذه الاخت المهم حاولت تغير بالزوج، مره بالزعل ومره ان هي راحت بيت اهلها، هجرت بيتها عشان هو ما يخرجها، كل اخوانه يخرجون زوجاتهم ويطلعون معهم في نزهه ما عدا هي، ومره بالبكاء ومره بالزعل ومره بالحزن، ثم بعد ذلك لم يتغير الزوج بعد فتره، ثم اصبحت تتعامل مع الوضع كانه هو الأصل، إن لا لا لا بين لا يوجد بين الزوجين يوم للنزهة، فأصبح الأمر موالم لها، فعاشت حياتها بسعادة. كانت حياتها مليئة بالمشاكل، مليئة بالنزاعات، مليئة على أمور إن هي مصرة إن هي تتغير عند الزوج، والزوج لم يستطع أن يغيرها، فلا بد أن نجعل مساحة غير قابلة للتغيير ونتعايش معها كما هي حتى لو كانت غير موالمة. لا بد أن يكون الوضع كذلك. سبحان الله أخواتي، يعني كثير من الناس يقولون مثلا ما نقدر نتعايش مع الوضع، أو ما نقدر، لا، إحنا نقدر نتعايش، بدليل أن إحنا نتعايش مع أخواننا، مع أهلنا، والدينا، لأن إحنا ما نستغنى عنهم. أنا ما أقدر أغير والديني مهما كان سلوكهم مو موالمني، عدل ولا لا؟ انا ما اقدر اغير اخواني ولا اغير ان انا بس ما بها الاخت ولا ما بها الاخو، ما استطيع. او ابنائنا ما نقدر نغيرهم، ان احنا كونهم ان هم في عندهم سلوكيات او طباع او هذا غير موالمه او غير متناسبه معانا، فلابد ان نكون في ناس نقبلهم كما هم. لذلك الزوج من باب اولى، بل انك تتعبدين الله بانك تقبلينه كما هو. يعني لا تفكرين ان بالاستغناء عنه يكون هذا الامر بدايه، لا، لابد ان تكون هناك مساحه غير قابله للتغيير. طيب، وكذلك من الاشياء اللي تساعدك لهذا الامر اذا اردت السلامه، تبادلي الاماكن. تبادل الاماكن شلون تبادل؟ يعني اي موضوع يصير بينك وبينه حطي نفسك مكانه وشوفي انت هل ترضين ان ينقالك الكلمه اللي قلتيها انت حق الزوج مثلا، او التصرف اللي تصرفتيه. فتبادل الاماكن من الامور التي تجعل الموقف واضح تماما امامك. اما في عز مثل ما يقولون الغضب، او في زحمه المشاحنات، ان انا اتلفظ بكلمات او احط قرارات او اتخذ مسائل او اني اتصرف اي تصرف دون ان اضع نفسي مكان هذا الشخص اللي امامي، ربما اكون، بل غالبا ما اكون ظالمه. لكن العدل يكون متى؟ حين اقع هذا الحكم على نفسي، على نفسي. فلا بد من وضع تبادل الاماكن. والله سبحانه وتعالى قد امرنا بالعدل، حيث يقول تعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. طيب، ننتقل النقطه او المرحله اللي بعدها، بعد ما حطينا هذه القواعد ثلاثة، نبتدأ نستعرض بعض الواجبات التي على الزوجة. احنا لن نستعرض الواجبات التي على الزوج. لماذا؟ لماذا؟ في واحدة تقدر تكتب لي ليش؟ لان احنا قلنا تفعل التي لها وتسأل الله، تفعل الذي عليها وتسأل الله الذي لها. طيب، هذه تضعينها يا ام يا نادرة مهاجرة، تضعينها هاي أول شيء، قاعدة الدورة. قاعدة الدورة إن إحنا نفعل واجباتنا ونسأل الله حقوقنا. طيب، الحين نستعرض بعض الواجبات اللي على الزوجة، لأن حقوقها هذه راح تسأل الله فيها. هو قصر، هو راح يسأل أمام الله. طيب، فأول شيء، أول واجب على الزوجة أن تعرف مكانة الزوج بالنسبة لها. هو جنتك ونارك. تدريعي شنو جنتك ونارك؟ ترى الأمر جلل، ها؟ جنتك ونارك يعني سبحان الله، لما إذا كان إحنا وجودنا في هذه الحياة الدنيا أن نحقق العبودية حتى ننال رضا الله، ثم بعد ذلك دخول الجنة. طيب، فأنت الحين عندك أوسع باب وأعرض باب أنك تدخلين منها الجنة هو طاعة الزوج. مكانة الزوج شنو؟ هو جنتك ونارك. يا أما أن أنت عن طريقة تدخلين يا الجنة، يا عن طريقة راح تدخلين النار. فشوف الأمر جلل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. الله أكبر، الله أكبر. ترى هذا أمر عظيم، يعني ترضي زوجك ولو كان هذا الامر على حساب نفسك وعلى حساب، ترى هذا ان دخلت الجنه هذه يدلها قيام ليل وصيام نهار. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. فالحين شوفوا، زلزلوا يعني قطعوا اشلاء وماتوا في سبيل الله، في سبيل الوصول لهذا الامر. طيب، انت مو مستحمله كلمه او تصرف سيء او سوء خلق او او او او في سبيل دخول الجنه؟ لازم ان احنا نتحمل هذا. فهو مكانته، مكانه الزوج انه هو جنتك ونارك. مكانه الزوج اذا راضي عنك دخلت الجنه، يعني بعد بس يبي لك شنو؟ خمس صلوات وصيام الشهر رمضان. من صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها و حصلت فرجها، دخلت أي أبواب الجنة شاءت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الله أكبر، يعني مقام عظيم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن السجود هذا محرم لغير الله، ولو كان ممكن أن يكون سجود لأحد لكان أحق الناس بهذا السجود من؟ الزوج. الزوج. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ماذا تقول؟ تقول يا معشر النساء، سمعي هذا عدل، يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة تمسح الغبار عن قدم زوجها بخد وجهها. رأيكم؟ ايش رايكم، مقصرين ولا مو مقصرين؟ يا معشر النساء لو تعلمن حق ازواجكن عليكن لجعلت المراه تمسح الغبار عن قدمه زوجها بخد وجهها. الله اكبر. نساء الحور العين، حين المراه حين تؤذي المراه زوجها ماذا يقولن؟ لا تؤذي المراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين. تدرين ان الرجل لا سنتين حور العين غير الشهيد، هذا كل رجل لا حور العين سنتين غير زوجاته، زوجات الدنيا. طيب انتوا عندكم بتونس قانون يمنع الزواج الثانية صح؟ اي صح، ان شاء الله ان شاء الله تحكموا بشرع الله وما يمنع، الله المستعان. اعتقد ان كثير من النساء فرحين بهذا القانون الجائر، الله المستعان. طيب زوجته من حور العين ماذا تقول؟ لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك عارية يوشك أن يفارقك، يعني كأنه هو أمانة عندك حطي بالك عليه لأنه هو راح يفارقك. خلي الرجال هيك أحسن، ليش يا أمال؟ ليش؟ عشان ما يتزوجه مرة ثانية؟ طيب هذا يؤدي لمفسدة، الله المستعان. بعدين نشرح المفسدة هذه. طيب نكمل. فالحور العين سبحان الله يعني يدعون على النساء يقول قاتلك الله، فإنما هو عندك عارية وعندك لمدة وفترة وجيزة يوشك أن يفارقك، يعني هل تحملي هالفترة خلاص بيروح حق زوجاته اللي ما يرضون أنه هو سبحان الله يحزن أو أن أنت تؤذينه. طيب ثاني شيء من حقوق الزوجة، من حق الزوج على الزوجة، أول شيء أن تعرف مكانته، كذلك القوامة. القوامة حق للرجل. طبعا القيم هو الذي يدبر ويدير بحكمة وروية. المرأة إذا أرادت أن تتبادل الأدوار مع الرجل كان الانحراف والخلل في الأسرة. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة في مقومات جسمية وفي مقومات، الله عنده حسن تدبير عنده حكمة أكثر من المرأة. المرأة دائما تتصرف بعاطفتها، أما الرجل بعقله، لذلك هو أفضل من المرأة في المواقف الحاسمة، يحتاج الأمر إلى عقل وليس إلى عاطفة. المرأة معاهم معاهم عليهم عليهم، متى ما شيء يخدش عاطفتها أو شيء هذا تجدينها تنفعل بحسب العاطفة بحسب المحبة. لكن الرجل لا، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أعطى الحكمة والروية، وكذلك القوامة استحقها الرجل بماذا؟ بما أنفق. طيب طبعا تشتكي كثير من النساء بأن الرجال سبحان الله أخلوا بهذه القوامة بأنهم لا ينفقون على النساء. طيب وهذا طبعا خلل، لأن بهذا استطاعت المرأة أن تسحب بساط القوامة بسبب عدم الإنفاق، طبعا عدم الإنفاق، وهذا هذا طبعا خلل أصبح بالأسرة وأصبح تبادل في الأدوار. فالله سبحانه وتعالى قضى بين عباده أن القوامة للرجل والدرجة العالية للرجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم ويعلم أن هذا الأمر يناسب، هذه الوظيفة القوامة تناسب جنس الرجل ولا تناسب جنس المرأة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. سبحان الله. فالقوامة نجدها في المجتمعات الإسلامية للأسف بين التخلي والتحلي، يعني البعض تخلوا عنها والبعض مسكوها بطريقة غير صائبة. يعني بعض الأزواج ظن أن القوامة تسلط، والقوامة مبرر للإهانة أو الاعتداء على الزوجة، وهذا طبعا إفراط، إفراط غير مطلوب. والبعض الأزواج تخلى عن القوامة وسلمها للزوجة، كل شيء ارتضاه أن يكون، ارتضى أن يكون هو تابعا وليس قائدا، وهنا كذلك خلل بين الإفراط والتفريط. الحل أخواتي أن الله سبحانه وتعالى خلق لكل جنس وظيفة، وأعطى كل ذي حق حقه، فبالتالي هذه القوامة أو الحقوق القوامة هي القيام بشؤون الأسرة بما يحفظهم ويسعدهم من الإنفاق والدفاع وتحمل المسؤولية أمام الله، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة من رعية الزوج، ولكن الزوج ليس من رعية المرأة. حطي بالك على هالنقطة، لأن في نساء تظن أن الرجل من رعيتها، لا، الرجل ليس من رعيتك، يعني ما راح تسألين عنه أمام الله، هو راح يسأل عنك أمام الله. ليعلم الله سبحانه وتعالى لمن سبحان الله خلق كل جنس وأعطاه هذه الوظيفة، جعل القيام بشؤون الأسرة بما يحفظهم ويسعدهم وينفق عليهم والدفاع عنهم وتحمل المسؤولية أمام الله لمن؟ للرجل. وليعلم الرجل أن المرأة مكرمة عند الله، لا يجوز ظلمها أو هضمها أو هضم حقوقها، وهي مستشارة للرجل. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خيركم خيركم لأهله. والرسول صلى الله عليه وسلم استشار من؟ أم المؤمنين، من؟ أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، حين سبحان الله خرج للصحابة وبين لهم أن يجب أن ينحروا أو يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، حين ذهبوا في العمرة اللي حبسوا دون هذه العمرة في صلح الحديبية، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن قد تم لهم أجر العمرة فحلقوا رؤوسكم، فلم يستجيبوا الصحابة، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وهو حزين لذلك، فأشارت عليه أن قم بذلك يا رسول الله فسيستجيبون، يعني أنت أبدأ بهذا الأمر. وسبحان الله حين بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه استجاب له المسلمين جميعا، وكان حريصا عليهم وكان مشفقا عليهم، لأن عدم طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ستعرضهم لسخط الله وغضب الله. فاستجاب الصحابة جميعا وحلقوا رؤوسهم، وكانت نفوسهم سبحان الله متألمة لعدم إتمام عمرتهم، ولكن بحلق رؤوسهم قد أتم الله لهم الأجر وفتح الله لهم فتحا مبينا. كذلك أخواتي، غير قلنا أن تعرف مكانة الزوج، أول حق للزوج، ثم الحق الآخر للزوج القوامة، الحق الثالث للزوج الطاعة وحسن العشرة. والطاعة أخواتي تكون في المعروف، طاعة الزوج في المعروف، يعني لا تصوم التطوع إلا بإذنه، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة أن تصوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، وأن لا تحج ولا تعتمر إلا بإذنه. طبعا في خلاف هذه المسألة، أن بعض العلماء يقول أن حج الفرض وعمرة الفرض تعتمر وتحج بغير إذنه إذا لم يسمح لها وكانت عندها القدرة والاستطاعة من مال ومحرم وغيره من الأمور اللي شروط الحج، وأن لا تخرج من البيت إلا بإذنه. النقطة اللي أول واحدة قلتها، أن لا يحل امرأة أن تصوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، كثير من النساء تتأسف وتحزن أن يمنعها زوجها من الصيام، في حين أنها في حالة عدم رضا الزوج لها بالصيام النفل تأخذ أجرين: أجر الصيام كاملا وأجر طاعة الزوج. ولو سمح لها الزوج ولو سمح لها الزوج أن تصوم يأخذ هو أجر الصيام حتى لو كان مفطرا. فها أيهما أفضل لها؟ أن تصوم ولا أن الزوج يمنعها وتأخذ أجرين؟ فلا تحزن، مقادير الله تجري على العبد ولا تجري إلا ما فيه خير للعبد. طيب، فقلنا أن لا يحل امرأة أن تصوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، ولا تحج ولا تعتمر إلا بإذنه، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه. طبعا الإذن الخروج في إذن عام وإذن خاص. ها، في إذن عام يقول لك مثلا يعني موافق انك تطلعين مثلا تروحين، او مثلا الحين انت رايحه بيت اهلك ما عنده مانع ان انت لو انت رايحه بيت اهلك انك تروحين تزورين خالتك او تزورين اي احد، هذا اذن عام. اما هناك اذن خاص لا، انه هو ما يرضى الا انت ما تتحركين اي حركه الا باذنه، وهذا يجب ان تاخذ اذنه في كل ظرف من ظروفك او في كل حركه من حركاتك. كذلك أن تخدم زوجها ولا تقتر بأقوال من يقول تحرير المرأة وعبودية المرأة للرجل وإن بل هي خدمة الزوج تجد لذة وفيها عبادة لله وطاعة لله. وكذلك أن تطيعه في الفراش، وهذا هو حق الزوج. يعني إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فاحرصي كل الحرص يا أختي، ما يصير أن أنت تمنعين الزوج نفسك، فهو قد استحل الفرج هذا بكلمة الله. فما يجوز للمرأة أن تمنع نفسها ولا يحق لها أن تمنع نفسها، بل هي من أكبر حقوق الزوج أن تمكنه من نفسه، ولا أصبحت الأرض فسادا يا أختي. ما يصير الرجل سبحان الله قلبه ضعيف، قد يكون هذا الرجل نظر إلى ما يشتهي في خارج البيت، خصوصا هو الحين يمر في فتن كثيرة، يمر بالنساء في الأسواق، ويمر بالنساء في أماكن الخدمة والدوامات، يمر بالنساء في الطرقات وفي الشوارع سبحان الله، النساء كاسيات عاريات متعطرات فيهم وفيهم وفيهم، مما يجعل الرجل الذي قلبه ضعيف يحتاج أن يطفئ هذه النار التي اشتعلت في نفسه بأن يأتي أهله. لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من وجد شيئا في نفسه فليأتي أهله. فبالتالي يجب على النساء يعني أن هذا الموضوع أن يعني يركزون عليه تماما، ترى في كل فتنة أصابت هذا الرجل بسببك، أن أنت منعت نفسك أو تقاعدت أو موجت أو هذه الأمور. لا يا أختي، لابد أن إحنا سبحان الله يعني نقف وقفة أمام أنفسنا، هذا حق للرجل وليس منا تمنين عليه فيها، هذا حق له. فإذا دعاك الرجل فتستجيبين لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وبعلها. وطبعا الحديث اللي من أول ما بدينا قلنا إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها في الفراش دون منه، بل يحرم عليها منع نفسها إلا بعذر صحي أو عذر شرعي، إلا بعذر صحي أو عذر يعني مريضة وتعبانة وما تستطيع أن هي تؤدي هذا الأمر، أو عذر شرعي اللي هو أن تكون يعني طبعا الحيض أخواتي ما يمنع أن يستمتع الرجل إلا يعني طبعا كانوا النساء يتحفظن ويستمتع الرجل بها في أي مكان من بدنها. طيب، كذلك من حقوق الزوج صيانة الزوج، صيانة عرضه وصيانة ماله وصيانة أولاده. لابد أن المرأة تصون الرجل. كثير من النساء لا يكترثن بذلك وتخرج إلى أماكن الفتن وتعرض نفسها للفتن، وهذا أخواتي من الأشياء اللي راح تسأل عنها أمام الله. فلابد أن تصونه في عرضه بحفظ نفسها وعدم اتباع الشيطان وخطواته، ولا تفتح أبواب الفتنة اخوات الحين من ابواب الفتنه اللي انتشرت بين النساء اللي هي محادثه الرجال في الخاص او في هذا التويتر او في الفيسبوك او هذه الامور، وهذا تكون المراه عرضه انت تدخلين تبدين رايك دون الجدال مع الرجال او المناقشه او ان انت تتحدثين معهم على الخاص. ديري بالك من هذا الامر لان هذا باب فتنه عظيم عظيم جدا على المراه، فيجب ان تصون عرض زوجها ولا تفتح عليها ابواب الفتنه. سبحان الله، هناك كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان امراه سافر عنها زوجها للجهاد فطالت غيبته فقالت لقد طال هذا الليل واسودت جوانبه على ان لا حبيب عندي الاعبه، فالله لولا الله ربا اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فالمراه هي في نفسها فتنه، فلا تكون فتنه للرجال ولا تكون تفتح على نفسها باب للفتنه، بل ان هي تحاول ان هي تكون جاده لا تخضع بالقول ولا تتعطر ولا تبدي من زينتها للرجال مما تعرض نفسها ان تكون مطمع للرجال. ولا تستكبرين تقولين انا متربيه او انا عندي دين او انا عندي خلق او انا عندي سلوك، لا، بل ان الشيطان يغوي ويغوي ويزوج للرجل حتى المراه القليله الجمال يزينها للرجل مما يجعل الرجل يتغزل فيها، فتضعف المراه في نفسها وتجد في نفسها ان هذا الامر لم تجده من زوجها. وهذا اخواتي من الأمور اللي عرضها ويعرض عرضها للخج، فنسأل الله السلامة لنا ولكم والعفاف والغنى. كذلك أخواتي من صيانة الزوج أن تحفظ سره، ففي هناك كثير من النساء يتفتهن بالحديث عن أسرار الفراش، وهذا أخواتي من السوء بمكانه، ومن سبحان الله سوء في الدين وسوء في الخلق. كيف تفشي المرأة يعني الأمور الخاصة اللي بينها وبين زوجها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس عند الله منزله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهما. يعني ما يصير إنك أسرار الفراش وماذا تلبسين وماذا تقولين وماذا تفعلين، هذه أسرار كيف تتحدثين بها أمام النساء أو أمام صديقاتك أو غيره؟ فهذه لابد يا أخوات إن إحنا نحفظ هذا السر، فكل تصرف بين الزوجة وزوجها يجب أن يكون سرا حتى على أمك حتى على أختك، ما يجوز أصلا لا يجوز فعل ذلك حتى يعني الأخت يعني أخواتي أو الأقارب أو الصديقات. أما أن تكون محرومة من ذلك سبحان الله فتشعر بالحرمان الزايد، أما أن تكون يعني تدلك على أمور لم تكن عندك فتفسد عليك حياتك، هذا لا يجوز اصلا، هو ليس شرعا ولا خلقا ولا خلقا ان نفشي الاسرار. كذلك ان يجب على الزوجه ان تحفظ الزوج او صيانه الزوج تكون في ماله وولده، فلا تبدر امواله ولا تضيع الابناء بعدم التربيه. لا بد اخواتي يعني الامور اللي ما مثلا حدود الماليه او حدود الماديه محدوده، يعني امواله او دخله محدود، فبالتالي انا لا اطلب منه وارهقه فوق طاقته ولا اني ابدر الاموال على اشياء او امور لا تستحق، او اني اضيع الابناء باني لا اربيهم او التهي بنفسي او التهي بعملي او التهي بزينتي او التهي بهذه الامور ونضيع الابناء. الابناء لهم حق والزوج له حق. نكمل اخواتي ولا طال عليكم الوقت؟ لا اعلم. نكمل ولا هذا شنو الواحد يعني موافقين نكمل؟ ها نكمل بإذن الله تعالى. طيب، فإحنا قلنا تحفظه في عرضه وتحفظه تحفظ سره وتحفظه في ماله وولده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر أن لا تذكر عيوبه. أخواتي بعد من الحفظ للزوج أن لا تذكر عيوبه، مثال يعني قد يكون في عنده عيب خلقي في بدنه خافي عن الناس، لا يجوز للمرأة أن سبحان الله أن هي تذكر عيوبه لأمها أو أختها أو غيرها من الأهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهذه أخواتي كثير من النساء تلقينها بس تشكى من الزوج في وفي ونقصة في كذا وهو مقصر في كذا وهو في مقصر في كذا. أخواتي سبحان الله يعني لا تظنين أن أحد من البشر ممكن ان هو يساعدك او ان هو يغير من حياتك. ما يستطيع ان يغير من حياتك الا رب البشر. لذلك اذا وجدتي سبحان الله سوء من زوجك، فالجئي الى الله واسال الله سبحانه وتعالى، هو القادر. ان او في مشكله بينك وبينه، او ان قد يكون في خيانه زوجيه او تقصير مادي او هذه الامور، والله اخواتي ما في مثل اللجوء الى الله وشكوى الله. ان تشتكي الامر الى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو القادر على ان يغير هذا الامر. اما الشكوى للمخلوقين، والله ما تزرع الا سبحان الله نقص اجرك عند الله، ثم بعد ذلك شماتة الناس فيك، شماتة الناس لا تعطيك خيرا، لا تعطيك خيرا. فدائما اظهري استغنائك عنهم، واظهري استقارك الى الله في حل مشاكلك، وافتقارك الى الله في اصلاح زوجك، افتقارك الى الله في اصلاح امورك. طبعا اخواتي كثير منا يعرف قصة زوجة اسماعيل عليه السلام، حين جاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام جاء يزور ابنه وزوجته، فسأل عن اسماعيل، فكانت زوجته تشتكي وتقول هو به كذا وكذا، وهو ضيع المال، وهو ليس عندنا مال، وليس عندنا متاع، وليس عندنا، وأخذت تشتكي وتشتكي وهي لا تعلم أنه أبيه، كأنه رجل جاء يسأل عن إسماعيل عند الباب. فقالت لا أرجعه الله، هو كثيرا ما يغيب عن البيت، هو كثيرا ما يفعل كذا، هو كثيرا. المهم كانت تشتكي، حتى أن أبيه إبراهيم قال أبلغيه السلام وقولي له أن يغير عتبة بابه. فرحل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان مسموح له أن يزور ابنه في السنة مرة واحدة سبحان الله. فإسماعيل حين بلغته هذه الرسالة من زوجته صليطة اللسان التي كانت تشتكي، فقال لها أن الذي جاء يزورني هذا أبي، وقد أمرني أن أطلقك، فطلقها. طيب، ثم بعد ذلك سبحان الله بعد عام جاءه فزاره، فوجد عنده زوجة أخرى، وحين سأل عنه قالت أنه ذهب ليحتطب أو ذهب ليأتي بالمال، سلمه الله وعافاه وأرجعه لنا، وأخذت تدعو له وأخذت تثني عليه، فقال أبلغيه السلام وقولي له أن يثبت عتبة بابه. وقال لها أن هذا أبي أمرني أن أثبتك في حياتي لحسن خلقك وحسن سلوك. شاهد أخواتي، إحنا قلنا إن وصلنا الأربع نقاط اللي هما اللي حقوق الزوج. أول حق قلنا شنو؟ شنو قلنا أول حق؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ يلا يلا أديكم أنتم تجاوبون. أول حق أن تعرف، أنا إجابات، أيوة، تعرفت مكان، أحسنتوا، عرفت مكانة الزوج، مكانة الزوج بالنسبة لها. ثم بعد ذلك ثاني شيء شنو؟ ثاني نقطة معرفت مكانة الزوج، ثم القوامة. أحسنتوا، أحسنت يا مسلمة، بارك الله فيك. ثم بعد ذلك بعد القوامة ماذا؟ أحسنتوا، حسن العشرة، أحسنتوا، حسن الطاعة وحسن العشرة. ثم بعد ذلك صيانة الطاعة وحسن العشرة، ثم صيانة الزوج، أحسنتوا، في ماله وعرضه وأبناء. خامس نقطة اللي وصلناها التزين للزوج، التزين للزوج. وهذا أخواتي يعني كثير من النساء خصوصا العاملات، يعني معلش أنا ما راح أتكلم بس عن أهل تونس، يعني هذا عموما، يعني الأخت المسلمة المفترض أن هي تتزين الزينة الذي يعني مثل ما نقول أكثر شيء تهتم فيه بزينتها يكون للزوج. تزين للزوج أخواتي من الأشياء التي تولد الألفة بين الزوجين، بل أن يشعر الزوج، وهذا مهم جدا، مهم جدا أن يشعر الزوج أنه هو أهم مخلوق في حياته، في حياتك يا زوجة. يعني لابد أن تشعري الزوج أنه هو أهم، مو مهم أنه ينظر للناس بكامل زينتي، كثر ما عندي مهم جدا أن يراني الزوج في كامل زينتي. فالتزين للزوج حق، حق لهذا الزوج، أن تكوني نظيفة في بيتك، نظيفة في أولادك، نظيفة في فراشك، نظيفة في جسدك، متزينة تتزينين في الملبس وفي القول وفي الحال. ليس الزينة أخواتي تقتصر فقط على الملابس، لا، بل تتزينين بالقول، بالكلمة الجميلة، بالكلمة اللطيفة، بالكلمة التي تشعره بالمحبة وتشعره بالقرب، وتكونين حتى تصونين من هؤلاء النساء المتبرجات، وتصونين هذا الزوج من القنوات، وتحفظين له قلبه. فهو أهوج ما يكون أن يرى مرأة متزينة في كلامها، متزينة في فعلها، متزينة في شكلها، متزينة في لبسها، متزينة في حركاتها. هذا التزين أخواتي يعني واجب من واجبات المرأة التي تؤديها للزوج، واجب على المرأة أن تؤديه للزوج. وهذا التزين لا يجعلها تنحرف إلى المحرم من نمص أو وصل شعر أو عمليات تجميل محرمة. فقلب الزوج أخواتي يعني حطي في اعتبارك، يعني أنا ما أعصي ربي عشان أصل لقلب زوجي أبدا، بل بالعكس أتق الله فيه، أتق الله. لأن اعلمي يا أختي، اعلمي واعلمي واعلمي، حطيها بين قوسين، أن قلب زوجك بيد ربك، أن قلب الزوج بيد الله. لا تظنين الشعيرات اللي تزلينها من الحاجب بنمص هي اللي بتجلب محبتك في قلبه أبدا، فقلبه بيد الله، والله يقلب القلوب كيف يشاء، فالله الذي يزرع محبتك في قلبه، فاتق الله فيه يولد الألفة بينك وبينه. كم من جميلة لا يراها زوجها كذلك، بل إنه قد يكون سبحان الله له علاقات محرمة مع امرأة غير جميلة. وكم سبحان الله من إنسانة يعني ما تفتقر إلى الجمال، ولكنها مقدمة في قلب زوجها، وهذا بفضل الله ومنته، فاسأل الله من فضله. فلا طاعة لمخلوق، نعم، في معصية الخالق، ولكن واجب على المرأة أن تتزين. والتزين كما قلنا أخواتي لا يكون بالشكل فقط، بل حتى في الكلام، ان هي تبادر بالبشاشه، تبادر، ان شاء الله راح نتكلم عن اساليب اللي هي الكسب القلوب وزياده المحبه او الرصيد العاطفي بين الزوجين او الموده بين الزوجين. ثم سادس حق من حقوق الزوج رعايه الزوج، رعايته. تعرفين يعني شنو الرعايه؟ انت احنا يمكن غالبنا نقول ان الرعايه تكون للطفل او الرعايه، لا لا، الرعاية يعني أن تقومين من أول ما تستقبلين هذا الزوج. أول شيء حسن الاستقبال، ثم لين الكلام واختيار الألفاظ المحببة إلى قلبه، التعبير عن الحب، هذا كلها من رعاية الزوج، التقدير، إظهار العاطفة. ليش مو عيب انك تظهرينها للزوج؟ حتى لو كان هو شحيح فيها، انت ظهريها، انت علم الزوج شلون يظهر عواطفه. فالمحبه اخواتي او الحب او الغرام او الهيام بين الزوجين هذا مطلوب، هذه من رعايه الزوج. بل ان اقوى عاطفه تسكن بين يعني بين اقوى عاطفه بين رجل وامراه تكون بين الزوجين. فالحب اخواتي بين الزوجين مطلوب، مطلوب انك تحبينه، مطلوب انه هو يحبك، بل ان المحبة هي المحرك الاساسي بالسلب والايجاب لكل انسان. يعني انت المحبة هي اللي تحركك اصلا، والمحبة هي اللي تحركها. فالمحبة يعني شنو؟ مثلا محبتنا للاموال تجعلنا كل يوم نذهب بالخدمة او الدوامات، احنا نسميها بالكويت الدوامات، او انتوا بتونس تقولون الخدمة، وانت كارهة هذا المكان، كارهة الاستيقاظ المبكر، كارهة، ولكن محبتك للمال تجعلك تقومين بهذا الأمر حتى وأنت كارهة له، صحيح؟ طيب، وكذلك محبتك للأولاد تجعلك تعتنين فيهم حتى لو أن هذا الأمر يكلفك من الجهد البدني أو الجهد المادي، عدل ولا لا؟ محبتك للزوج تجعلك تتزينين، ترعين هذا الزوج، تقومين في خدمته. محبتك لنفسك قد تجعلك تهربين من المرهوب كأسد أو كنار أو غيره. فالقلب أساسا ما خلق إلا للحب. يمكن من الفلاشات اللي كتبتها الأخت نادرة في الإعلان أن الحب الحقيقي، الحب الحقيقي. القلب أخواتي مخلوق لثلاثة أمور، القلب مخلوق لثلاثة أمور، أول شيء معرفة الله ومحبته وإرادته. القلب ما خلق إلا للحب، ما خلق إلا للحب. فالقلب فيه أماكن مخصصة. إحنا بالكويت نقول إحنا القلب دكان، وكل ما لا مكان، كل واحد لا مكان في القلب. القلب دكان وكل من له مكان. يعني شنو؟ يعني معناتها إن أنا أحط في مكان لمحبة الأبناء، وفي مكان لمحبة الزوج، وفي مكان لمحبة الصديقات، وفي مكان لمحبة الوالدين، وفي مكان لمحبة. فكل واحد له مكان في قلبك. أما المكان الكبير العظيم في هذا القلب هو لمحبة الله، هو لمحبة الله. فأنت لو أنك حبيتي، مهما حبيتي وما حبيتي رب العالمين، راح تجدين أن هذه المحبوبات تضعينها في مكان محبة الله، فتجدين أن المكان كبير على هذه المحبة التي وضعتيها، فتشعرين بالألم، تشعرين أن هناك محبة ناقصة ناقصة، تتألمين أنك لم تجديها. مثال: الطفلة الصغيرة، الطفلة الصغيرة أو أنت وأنت صغيرة لا تعرفين ولا تعلمين أحد ولا تحبين أحد غير والدينك. ماما أنا أحبك، بابا أنا أحبك، بابا ماما، هذا في محيطك أنك تعرفين هذول، فما تعرفين إلا الاثنين هذول، فبالتالي أنت تحبينهم. ثم تكبرين بعد فترة وتذهبين إلى المدرسة، فتقولين أنا أحب صديقتي، أنا أحب المدرسة الفلانية، أنا أحب اللاعب العلاني، أنا أحب الممثلة، أحب أحب أحب. تتقلبين في محبوبات، حتى لو انك احببت الجنس الاخر، ولو فرضنا لافضل الاحتمالات انه تزوجك، ستقولين انه تغير. النفس تبحث عن محبة، تبحث عن محبة، وهذه المحبة محبة كمال، والكمال مو موجود الا في الله. فتظل متألمة متألمة، هذا القلب يتألم لعدم ملأه بهذه المحبة الحقيقية وهي محبة الله. فأنت لو عرفتي ما عرفتي وما عرفتي رب العالمين فأنت جاهلة، وحبيتي ما حبيتي وما حبيتي رب العالمين فأنت مفتقرة لهذه المحبة، محبة الكمال. فالقلب مخلوق لمعرفة الله ومحبته وإرادته. مهمة القلب، أو القلب مخلوق لماذا؟ لمعرفة الله ومحبته وإرادته. فأكمل حب، حب لله، حب الله، وأقوى حب، حب الله. فمهما سبحان الله تقلبت في محبوبات، راح تظل إن هي تظل فيها طاقة وفقر لمحبة أكبر وأعمق. هذه المحبة اللي تبحث عنها هي محبة فطرية، محبة الله، لأن النفس تبحث عن محبة الكمال، والكمال مو موجود إلا في من؟ في الله سبحانه وتعالى. فتظل النفس متألمة إذا لم تجد هذه المحبة. طيب خلينا نشوف أنواع المحبة. محبة الله، وهذه محبة ليس لنا فيها فخر، لأن الله هو الذي وضعها في قلوبنا، الله هو الذي وضعها في قلوبنا. يعني إحنا لما ندعي نقول محبة الله لن تنقذنا من النار إذا كنا ندعي محبة الله، لابد أن نجمع مع محبة الله محبة ما يحبه الله، محبة ما يحبه الله. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذات لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فأنت لما تحبين الله بس تقولين تدعين محبة الله، لابد أن تثبتين هذه المحبة بأنك تحبين ما يحبه الله وتبغضين ما يبغضه الله. طيب معاي؟ محبة الله هي المحبة الأولى، الله هو الذي وضعها في قلوبنا. ثم محبة ما يحبه الله، محبة ما يحبه الله مع محبة الله تنقذنا من النار، تدخلنا في دائرة الإسلام. معاي؟ طيب محبة الله ومحبة ما يحبه الله، المحبة الثالثة محبة في الله ولله، محبة في الله ولله. الحين ثلاث أنواع من المحبة: محبة الله، الله الذي وضعها في قلوبنا، ما لن تنقذنا من النار بمفردها محبة الله، لابد أن تجتمع مع محبة ما يحبه الله حتى تنقذنا من النار وندخل في دائرة الإسلام. ثم محبة في الله ولله، هذه دخلنا في الدائرة الثانية اللي هي دائرة أضيق منها، دائرة الإيمان. محبة في الله ولله، يعني تحبين الأشخاص في الله وتعملين الأعمال لله. وماذا قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، يعني كأنك ربطت الإيمان في قلبك، كأنك ربطت الإيمان في قلبك. طيب، لما تربطين الإيمان في قلبك هني تكونين شنو؟ أوثق عرى الإيمان، الحب في الله، يعني تعملين الأعمال لله وتحبين الأشخاص في الله. يعني مثال، أنت الحين ماشية في الشارع وجدت واحدة لابسة اللباس الشرعي، تحبينها وأنت ما تعرفين اسمها ولا تعرفين يعني كيف شكلها ولا هي بنت من، ولكن تحبينها لأنها ممتثلة لأمر الله، فهتحبين الأشخاص في الله. طيب، وتعملين الأعمال لله، يعني خرجتي أنت من مثلا في مكان فوجدتي واحدة واقفة بالشارع فقلتي لها أين طريقك؟ قالت في المكان الفلاني، في طريق ممكن أن أنت تمرين فيه، فقلتي تعالي أوصلك. أنت لا تعرفين اسمها ولا تعرفين من بنته، ولكن أردت أن توصلينها لتنال الأجر المقابل من من؟ من الله. فأنت تفعلين الأفعال لله وتحبين الأشخاص في الله، وأنا أشهد الله أني أحبكم فيه. وهذه المحبة هي اللي تنفع، اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. فعندنا أول نوع من المحبة محبة الله، وهذه وضعها الله في قلوبنا، ليس لنا بها فخر. ثم محبة ما يحبه الله، وهي تدخلنا في دائرة الإسلام. ثم محبة في الله ولله، تدخلنا في دائرة الإيمان. ثم هناك محبة مبغوضة، وهذه محبة مع الله. هذه ماذا تسمى؟ يلا كتبي لي. أحسنتي، أحسنتي يا إناس، هذا شرك. أحسنتوا، حب محرم طبعا، حب محرم. فهذه محبة مع الله، هذه الشرك، محبة الشرك. هذه محبة لا نريدها، هذه نوع من أنواع المحبة ولكنها محبة غير محمودة. أما هناك المحبة الخامسة، الحين احنا تكلمنا عن أربع أنواع من المحبة، الحين آخر محبة اللي هي المحبة الخامسة، المحبة الطبيعية اللي مفطور عليها الإنسان، كمحبة الأموال، محبة الأولاد، زينة للناس، حب الشهوات. من النساء، النساء تحب الرجال والرجال تحب النساء. من والبنين، الأبناء جميعنا نحبهم. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كلنا نحب الذهب والفضة والأموال. والخيل المسومة، المراكب، كلنا نحب السيارات أو أي مراكب نحبها. والأنعام والحرث، الحلال، الأنعام الحلال اللي هو الحيوانات اللي تملكينها، والحرث اللي هي الأراضي. من يقول إني لا أحب هؤلاء الثمانية؟ جميعنا نحب هذه المحبوبات، صح ولا لا؟ اللي هي النساء تحب الرجال والرجال تحب النساء، ونحب الأبناء ونحب الأموال ونحب القناطير الذهب والفضة، ونحب المراكب ونحب الحلال. هذه محبوبات طبيعية، ولكن هذه المحبوبات الطبيعية في ميزان الشرع، أما تكون في ميزانك حسناتك أو في ميزان سيئاتك. فعندنا محبة الله، الله سبحانه وتعالى وضعها في قلوبنا، ثم محبة ما يحبه الله، إذا ضميتها مع محبة الله دخلت في دائرة الإسلام. ثم محبة في الله ولله، دخلت في دائرة الإيمان. ثم محبة مع الله، هذه محبة مبغوضة أو محبة غير محمودة، وهي الشرك. ثم محبة ماذا؟ اللي هي المحبوبات الطبيعية. هذه المحبوبات الطبيعية أما تكون في ميزان حسناتك أو في ميزان سيئاتك. فإذا حقق العبد الوظيفة التي خلق من أجلها ستكون المحبة بين الزوجين محبة في الله ولله. عرفت احنا وين في المحبة المطلوبة؟ محبة الله لابد أن نزيدها حتى نكملها، ثم بعد ذلك نفرعها، ثم بعد ذلك نحصنها. كتبيهم معي، المحبة محبة الله لابد أن نكملها ثم نفرعها ثم نحصنها. نكملها يعني نزيدها يعني حتى تصبح تمتلئ قلوبنا بمحبة الله، فتصبح أعمال الجوارح لا نتكلفها في خدمة محبوبنا. أدري ولا لا؟ أنا أعتقد أن احنا راح نتوقف، يعني يكفي هذا القدر، عشان أنا ما أبي أضغط عليكم بكمية أكبر من كذي، لأن هذا راح ينبني عليه بقية الدورة. ما رأيكم؟ يعني أنواع المحبة نكتفي عند أنواع المحبة، حتى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نكمل كيفية تكميل المحبة وتفريعها وتحصينها. ما رأيكم؟ بارك الله فيكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان وحده، سداد التوفيق. وجزاكم الله خير على حسن الإنصات، بارك الله فيكم، جمعنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.